Sono anche amici di anni. Dove io vengo? In Almada di Ferro, che è قلت له خلوا بالكم احنا يعني بدأنا كلمة اثنين كلمة بعدين قلت له رايت للأسف بيز المرة دي واللي بعدها وتقريبا كلها سلسلة متواصلة تبع الكلمة يعني هو تبع الكلمة كلها بنات في واحدة فيكم بيرات لها حاجة كان في بنت من سنة رابعة الأسبوع اللي فات ضيع لها الموبايل لا الموبايل وحدة بهواوي واحنا ما احنا عارفين شو اللون من وراهم وساور وانسيالات وحلق وهدوم يعني احنا حسوي دولاب انا حسوي دولاب شوفي بس بتعملين عليها لا والله خلاص الموبايل اللي عندي عليه يوم 24 ساعة تعوض الله قلنا ان في حاجات ثانيه الكترولايت بس بنتكلم معاها مع بالنسبه للالكترولايت بس نفتكر ان هو كان في عندنا هرمون مهم هو الالفا بيز ده بيأكد على جروبز بالبروتين بروتوز تو ستيمولييت ري ابسوربشن الصوديوم اكسكريشن بوتاسيوم بلاسيوم وكمان بيعمل اكسكريشن اوف هيدروجين ودي حاجه مهمه ان هو ده عنده افكت في اندوستيرون هرمون ان دروبز ما كونتريبيوتد تو دوز وكمان كان في المحاضره اللي قبلها كان الكيدني فانكشن ان احنا بنقول ان هي هاز ا رول او امبورتنت رول ان ريجوليشن اوف اسيد بيز بالانس هنتكلم النهارده عن اسيد بيز بالانس بس في اخر محاضره الالكترولايت المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها انايون جاب خلاص كده الانايون جاب فاكرينها قلنا الانايون جاب دي ان احنا المفروض ان احنا لما نجمع الكاتايون هو نفس البوليوم بتاع اللي هي بس الحاجات اللي هي الصغيره دي لما جينا جمعناها قلنا دول اسمهم ان ميجر لان كميتهم قليله فلقينا ان ده مثلا 24 وده 7 فبالتالي ان الانايون جاب عشان كده بنقول عليها ان هي بين قوسين كده تعتبر هي دي ان ميجر انايون ان ميجر قطان يعني الفرق بين الاثنين ولو هو العامل الرئيسي اللي عاملها اللي هو الانميجر ليه؟ لان دول عددهم 24 و 7 خلاص قلنا من 10 ل 20 ده النورمال رينج وقلنا ان هو في ممكن تكون نورمال وممكن تكون زايد خلاص ده بيهمنا ان انا افسر بيها حاجه النهارده في الاسيد بيز بالانس امتى تبقى نورمال؟ نورمال لما يبقى احنا عندنا هم الاثنين انايون اللي هم البايكربونات والكلورايد لو احنا بما ان هما اماين يعني الاثنين عليهم نيجاتيف تشارج خلاص فلو البايكربونيت قلت وقلنا الكلورايد ده عليه نيجاتيف تشارج فهو هيزيد هنبدا بقى حظر التجوال عشان يبقى في حظر اسمها حظر التجوال نشرحها بعدين حظر التجوال لما البايكربونيت تقل خلاص بما ان هي عليها نيجاتيف تشارج هتقوم الكلورايد عشان هي عليها نيجاتيف تشارج هي كمان تقوم تزيد بنفس فبالتالي لما اجي اعمل المعادله الاقي نورمال يبقى كاني انا حسيت ان مفيش حاجه ده اسمها نورمال انايون انما لما في حاجه ثانيه بيبقى فيها حاجه اسمها هاي انايون جيت خلاص كده طيب النهارده بقى هنتكلم على الاسيد بيز ونحاول ان احنا يعني ايه ما نطلعش المحاضره الا لما نكون فاهمين ولو انا في حاجه يعني قبل ما انقل على اي نقطه ثانيه لو في حاجه مش واضحه خلاص وقفوني وقولوا لي دي مش واضحه خلاص اتفقنا طيب بالنسبه لي اللي هي اسيد بيز بالانس بنقول ان هو في معلومات طبعا ان احنا سمعناها قبل كده في الفسيولوجي مش هنعيدها تاني احنا هناخد الاسيد بيز من ناحيه اللي هي فيو تاني او هتلاقوا ممكن في بعض الكلام متكرر عليه طيب يعني ايه اسيد بيز بالانس او ليه هي ليه حاجه اسمها اسيد بيز بالانس بنقول هي ديورنج نورمال ميتابوليك بروسيس ذير از برودكشن اوف لارج اماونت اوف اسيد يبقى هنا اندر نورمال كونديشن الميتابوليزم عادي اللي بيحصل في الجسم من غير اي ديزيز المفروض ان هو بيحصل فيه برودكشن اوف لارج اماونت اوف اسيد حيث لما بيحصل فيه production of large amount of acid the pH of the blood does not change. يعني ايه does not change؟ بتفضل ثابتة خلاص، كلنا عايشين وكل الميتابوليزم شغال ومفيش اي مشكلة. ليه؟ لان الجسم لما بيطلع الهاي اسيد ده او الهاي الاسيد ده بنقول عليه هو الهيدروجين ايون بيطلعه بيقوم على طول مودي لي اللي هو التو اكسكريتوري اورجان اللي هما اللنج والكيدني. يبقى اول ما الجسم يحس ان في لارج اماونت اوف اسيد طلعت هيقوم على طول هو واخدها موديها لحاجتين هيتصرفوا فيها، تو مين اورجانز اللي هما الكيدني واللنج. طيب بنقول ان هو البي اتش ده عباره عن اللي هو نيجاتيف لوج اوف هيدروجين ايون اكتيفيتي، وخدته بالتفصيل ازاي المعادله طلعت البي اتش تساوي نيجاتيف لوج ده في الفسيولوجي. يعني يهمني هنا ان انا اللي في النهايه ان البي اتش از ايكوال او از نيجاتيف لوج اوف هيدروجين ايون اكتيفيتي. ليه؟ عشان لما اقول انكريز هيدروجين ايون اكتيفيتي معناتها ديكريز بي اتش، لان العلاقه بينهم نيجاتيف. طيب ولما اقول ديكريز بي اتش معناتها اللي هي انكريز هيدروجين ايون اكتيفيتي، وبالعكس لو قلت هاي هيدروجين ايون اكتيفيتي اللي هي لو بي اتش. تجيبيها من هنا هما الاثنين عكس بعض. طيب النورمال او الريفرنس ايج اوف ذا بلاد بي اتش از فروم 0.7.35 الى 7.45. طيب نلاحظ ان هو ده رقم يعني يعتبر ما مرش علينا قبل كده في الرينج الريفرنس رينج. بنلاقي ان الريفرنس رينج بين اول رقم واخر رقم بيبقى فيه اعداد كتير، يعني مثلا من 70 ل 100 من 70 ل 110 في جاب، انما دي لاحظين ان هي ايه جاب قليله. فبنقول ان هي ده دي نوت او مين ذا ليه الجسم بيحافظ شوت كيب ذا بي اتش ويز ذس نارو رينج اللي احنا بنقول عليها نارو رينج، ان موست اوف biochemical and metabolic processes in the body is pH dependent. يعني ايه pH dependent؟ يعني بنلاقي كل الميتابوليك pathways بيعتمد ان هو هيبقى على pH اللي هي في الريفرنس رينج ده. عشان كده الجسم بيحاول بكل الطرق ان هو يخلي ال pH ثابته معظم الوقت في الرينجز القليل ده. واضحه كده؟ يبقى هنا اللي احنا بنقول ليه البي اتش الرينج بتاعها بيبقى النارو رينج ده، ان موست اوف بايوكيميكال اند مكتوبه ورا بنات في الصفحه اللي بعدها موست اوف ذا بايوكيميكال اند ميتابوليك بروسيس ان ذا بودي از بي اتش ديبندنت. نقربها يعني ايه بي اتش ديبندنت؟ احنا خدنا مثلا الانزيم، الانزيم ده نيتشر، النيتشر بتاعه عباره عن ايه؟ بروتين. خلاص فهو مع كل انزيم بيقول لك اللي هي الاوبتيمم بي اتش اللي يشتغل عندها. ليه؟ لان لو اللي حصل تشينج للبي اتش هيحصل ديناتوريشن للانزيم اللي هو اصلا بروتين فمش هيشتغل. واضح كده؟ واضح. فاحنا لازم في النهايه ان احنا لازم شوت كيب ذا بي اتش ويزن ذا ريفرنس رينج. لو البي اتش دي قلت عن اللي هي 7.35 ده بنقول عليها حاجه اسمها اسيدوز، ولو زادت بنقول عليها الكالوز. ونلاحظ دايما ان هو لو انا خطيت كده يبقى الرقم اللي هو بعد اللي هي الديجيتس ده بنقول ده اللي هو الهيدروجين ايون كونسنتريشن. يعني لو البي اتش عندي 7.35 يبقى الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتاعها اللي هو 35. خلاص. ولو اللي هي 7.45 دي ده البي اتش ده اللي هي الابر ليميت بتاعها، يبقى الهيدروجين ايون كونسنتريشن قدامها، يبقى انا ممكن اكتب الهيدروجين ايون كونسنتريشن ريفرنس رينج اللي هو من 35 ل 45 ملي مول بير لتر. وضحت؟ خلاص سهله عشان ما نتلخبطش. طيب يبقى هنا بي اتش للزان الرقم ده او اكتر من الرقم ده طبعا هيؤدي الى ديس، لان ده هيحصل فيه كل الميتابوليك بروسس هتبقى قفله. بالنسبه لي الاسيد بيس بالانس عشان اعمل اسسمنت للاسيد بيس بالانس بيهمني هو كده واضح ولا اطفي النور؟ اللي قاعدين ورا طيب. عشان ابدا اتكلم على احنا خلاص عرفنا ان هو دي اتش ليس ده 7.35 بتبقى اسيدوزس، واكثر مور ذان 7.45 بتبقى الكالوزس. خلاص كده عشان ابدا اتكلم يعني ايه اسيدوزس ويعني ايه الكالوزس ومن غير ما احفظ لازم ابدا في البدايه حاجه واعمل اخدها بالتدريج اللي هي عندي معادله اللي هي قالوا هيدروجين ايون كونسنتريشن از بروبورشنال. يعني ايه بروبورشنال؟ يعني في علاقه بيناسب مع كربون دايوكسيد وقبلها دي اللي احنا بنقول عليها دي ده اسمها بايكربونات واللي هو بايكربونات كونسنتر. طبعا البايكربونات دي من الالكترولايت اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. انا عندي ثلاثة برامج اللي هو هيدروجين اين كونسنتريشن بارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد اند بايكربونات. قبل ما نفسر ان احنا بين قوسين كده بس ناخد بالنا ان هو البارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد ده افتح قوس جنبه بين قوسين هو مكتوب مكتوب بس يعني انا بقول لكم ان هو بيساوي اللي هو حاجه او ريبريزنت حاجه اسمها كربونيك اسيد. خلاص يبقى البارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد ده اللي هو الكربون دايوكسيد بيتحول في الجسم لحاجه اسمها كربونيك اسيد. كربونيك اسيد وخلي بالنا ان دي حاجه اسمها كربونيك اسيد انما اللي هي تحت فوق دي اسمها باي كربونيك. خلاص وده يعني الكربونيك اسيد ده اللي هو الكربونيك اسيد ده او البارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد. البارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد ده له علاقه بايه؟ ده جاز ولا فلويد ولا الكربون دايوكسيد جاز. ايه الاورجان اللي في الجسم؟ اللنج. يبقى الكربون دايوكسيد بارشر بريشر ده بيساوي اللي هو هيتحول في الجسم الى كربونيك اسيد اللي هو الاورجان اللي مسؤول عن الاكس تشينج اوف جازز اللنج. يبقى لما اسمع بشر بشر كربون دايوكسيد يجي على طول في ذهني ان ده هيتحول في الجسم الى حاجه اسمها كربونيك اسيد والمسؤول عن الاكسكريشن بتاعها هو اللنج. طيب او ريسبيراتوري. البايكربونات احنا خدناها المره اللي فاتت اللي هي البايكربونات ده الاورجان اللي مسؤول عنها الكبد. لان احنا قلنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز تعمل ري ابزوربشن اوف بايكربونات وصوديوم وهكذا. يبقى ده خلاص وصلت كده. وانا قلت المعادله عباره عن ان الهيدروجين كونسنتريشن از بروبورشنال تو بارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد اند بايكربونات. طيب معناته ان هو خلاص قلنا ان البايكربونات كلمه دي نوتس ديت عباره عن او بين قوسين ممكن اكتبها مينز مينز ام اي A N S means kidney function. While partial pressure of carbon dioxide, which represents the carbonic acid, the اسمه carbonic acid means أو denotes lung function. خلاص؟ طيب لو نرجع لي المعادلة دي تفسيرها عبارة عن إيه؟ مش إحنا قلنا ده proportional للاثنين دولي؟ طيب ده معناته لو أنت زودتي الهيدروجين أين concentration او زودتي او زودتي الكربون دايوكسيد بارشال بريشر او قللتي البايكربونات كل ده هيؤدي لي في النهايه الى حاجه اسمها اللي هي انكريز هيدروجين اين كونسنتريشن او ديكريز بي اتش. تاني ان انا عندي ثلاثة ايتمز متصلين ببعض. طيب افسرهم ازاي؟ في حاجه في البسط وفي حاجه في المقام. فطيب لو زياده الهيدروجين ايون زودت الهيدروجين ايون او زودت البارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد اللي هو في الجسم هيتحول لايه؟ كربونيك اسيد. يبقى ده اسيد وده اسيد. خلاص؟ او قللت البايكربونات اللي هي كيدني اللي هي البايكربونات ده عباره عن الكالاين او بيز. يبقى ده في النهايه المحصله اللي هو زياده الهيدروجين اين كونسنتريشن اللي عكسها ديكريز بي اتش. واضحه؟ مش محتاجه ان انا احفظها. طيب لو احنا خدناها بالعكس اللي هو ان الهيدروجين اين كونسنتريشن يقل او البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد اللي هو تاني كربونيك اسيد دي ال او البايكربونات تزيد يبقى ده معناته زياده اللي هي دي اتش هي لو هيدروجين. وصلت؟ سهل خلاص كده. يبقى تاني ان احنا عندنا المعادله وبعدين على انا افهمها وبعدين ان احنا بنقول ان طالما ده واحد بروبورشنال للاثنين ايتم دول يبقى زياده الهيدروجين اين كونسنتريشن او زياده الكربون الكربون دايوكسيد بارشال بريشر اللي هو بين قوسين كربونيك اسيد اسيد عشان ما انساش او اللو بايكربونات يبقى ده معناته انكريز الهيدروجين اين كونسنتريشن اللي هو ديكريز بي اتش او ريموفينج هيدروجين ايون لورنج بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد او ادينج بايكربونات ان انا ازود البايكربونات اللي هي الكالاين. طيب هيديني في الاخر هيدروجين اين كونسنتريشن 2 فولد. كلمه 2 فولد دي اللي هي ديكريز كلمه فولد دي او ديكريز يعني انكريز بي اتش. خلاص ده اللي بيحصل ان هو ديورنج نورمال ميتابوليك بروسس بيحصل كده. لان ما ده الهيدروجين اين كونسنتريشن بيزيد لان ما بيقل فبالتالي في حاجه اسمها كومبنساتوري ميكانيزم. كلمه كومبنسيشن يعني ايه؟ كومبنسيشن يعني تصريح او تعديل. كومبنسيشن ذا بادي هاز فيسيولوجيكال ميكانيزم ويتش تراي تو ريستور. كلمه ريستور يعني ايه؟ ريبليس ريستور. خلاص اسيد بيز ديس اوردر ليه؟ لما بيحصل فيه impact. ليه؟ لان the body cellular and metabolic activities are pH dependent. ده اللي احنا شرحناه في اول المحاضره. يبقى لما الجسم هيحس ان في disturbance في الاسيد بيز، ان pH هتبدا تحصل لها deviation من الريفرنس رينج، يبدا على طول يتعامل بحاجه اسمها compensatory mechanism. الكومبنساتوري ميكانيزم ده واحد او من هو واحد من ثلاثه، او ان هما الثلاثه مع بعض. ذا كنترول اوف ذا بلاد بي اتش از كومبايند افكت اوف ثري سيستم. يعني هما ثلاث حاجات بيشتغلوا مع بعض، واحد بيشتغل الاول ويصلح، وبعدين الثاني يشتغل بعد شويه ويبقى الكومبليت كوركشن، اللي هو رقم واحد بلاد بافر سيستم، نمبر 2 لانج اللي هي ريسبيراتوري ميكانيزم، نمبر 3 ذا كيدني اللي هي الرينال ميكانيزم. طبعا انا قلت اللنج ده بتساوي ايه؟ والكدني والبلاد بافر سيستم هنقول ايه هو دلوقتي. كده واضح؟ خلاص كده؟ طيب يبقى الكومبنساتوري ميكانيزم ديبيند اون 3 كومباين فاكتورز، اللي هي بلاد بافر سيستم حاجه موجوده في البلاد، حاجه اورجانز اللي هي اللنج اللي هتتعامل مع الكربون داي اوكسيد، والكدني اللي هي تتعامل مع البايكربون. طيب خلاص كده وضحت الكلام. بنقول حاجه اسمها اسيدوزيس اللي هي تساوي هاي هايدروجين اين كونسنتريشن، وعلشان العلاقه اللي بينهم هيبقى لو بي اتش. كود بي ريزلت فروم، يعني ايه اسباب ان الاسيدوزيس تحصل؟ ان في انكريز اسيد ان ذا بلاد اند ذا بودي فيل تو انكريز الكالاين بيز ان ذا بلاد. هو بنقول ان هو الاسيد والبيز في الجسم، بنقول ان هو فيه المفروض فيه بالانس عشان يطلع ريفرنس رينج اوف بي اتش، يبقى فيه بالانس اللي هو كده. ساعات بيحطوا حتى اللي هي الميزان، خلاص رسمه الميزان يعني. طيب امتى يحصل اسيدوزيس؟ اسيدوزيس يبقى معناته ان الاسيد هيزيد او والجسم مش قادر يزود معاه الالجز او البيز عشان يعمل له تعادل، خلاص. اول حاجه الثانيه ديكريز الكالاين بيز اللي هو البايكربونات اند ذا بودي فيل تو ديكريز الاسيد. يبقى امتى يحصل اسيدوزيس؟ حاجه من اثنين. اقول السهله الاول، اسيدوزيس على طول يعني هاي هيدروجين اين كونسنتريشن، يبقى لا اما زياده الاسيد اند ذا بودي فيل، عارفين يعني ايه فيل؟ فيل خلاص، فيل تو انكريز ذا الكالاين بيز، او اللي عكسها اللي هيحصل فيه ديكريز للالكالاين بيز والجسم مش قادر يقلل قدامها الاسيد برودكشن، فبيحصل اسيدوزيس. وضحت كده؟ طيب يبقى دي الاسيدوزيس، احفظ اول واحده والثانيه من غير ما احفظها هتيجي عكسها. يبقى اسيدوزيس انكريز اسيد ان ذا بلاد اند ذا بودي فيل تو انكريز الكالاين بيز اللي هي بايكربونات، او ديكريز الكالاين بيز ان ذا بلاد اند ذا بودي فيل تو ديكريز ذا اسيد، فالبي اتش هتديني اقل من 7.35، يبقى دي اسيدوزيس. وضحت كده؟ طيب طب الالكالوزيس، الكالوزيس معناتها هاي بي اتش اللي هي لو هيدروجين اين كونسنتريشن، او احفظيها الاول الكالوزيس اللي هي لو عكس الاسيدوزيس اللي هي لو هيدروجين اين كونسنتريشن، يبقى زياده البي اتش. طيب امتى تحصل؟ من اسمها الكالوزيس يعني انكريز الكالاين بيز، يبقى زياده الالكالاين بيز اند ذا بودي فيل تو انكريز ذا اسيد، او العكس بتاعها اللي هي ديكريز اسيد ان ذا بلاد and the body failed to decrease alkaline base. يبقى البي اتش هتبقى more than 7.5 اللي هي الكالوزيس. يبقى انا عرفت دلوقتي ان في الاسيد بيز بالانس، ده النورمال البي اتش تبقى كيب في الريفرنس رينج. لو حصل اقل من اللي هي 7.35 يبقى دي حاجه اسيدوزيس وسببها حاجتين، او حصل ان هو بقت البي اتش اكتر من 7.45 يبقى دي اسمها الكالوزيس وسببها حاجتين. وضحت كده؟ ها؟ ليش مكتوب 7.545؟ ما هي 45 على اساس ان هي نتيجه يعني ممكن تزوديها، او ممكن هي لان هي نتيجه تجبريه 45 على الاربعه. خلاص؟ واضح كده؟ خلاص؟ طيب بعد كده احنا قلنا عشان الكومبنساتوري ميكانيزم يحصل فيه كومبنسيشن، لازم انا عندي ثلاثه ميكانيزم اللي هي البلاد بافر سيستم، رقم 2 اللي هو الكيدني، رقم 3 اللي هي بالنسبه للبافرز. انا عندي ثلاثه بافرز في الجسم، بس انا هتكلم النهارده على حاجه واحده منهم بس، اللي هي رقم 1 بايكربونيت كربونيك اسيد سيستم، هيموجلوبين اند بروتين بافر، وفوسفيت بافر سيستم. انا هتكلم على اللي هو البايكربونيت كربونيك اسيد. لا خلوا بالكم، ده بايكربونيت، ده الكالاين، وده اسيد، يبقى هما اللي عشان يبقى حاجه اسمها بافر يبقى هما الاثنين مع بعض. يعني ايه بقى بافر؟ بافر از ا ميكشر اوف ويكلي ديسوشيتد اسيد اللي هو هنا الكربونيك اسيد، and salt of that acid. الملح بتاعه يعني هو اسمه كربونيك اسيد، يبقى الملح بتاعه اللي هو البايكربونيت. يبقى عشان يبقى البفر عبارة عن ميكشر، عارفين يعني ايه ميكشر؟ ويكلي ديسوشيتد اسيد. ماشي، خلينا نتغاضى شويه عن الويكلي ديسوشيتد دلوقتي. ويكلي ديسوشيتد اسيد اند سولت اوف ذات اسيد، او اللي هو الكونجوجيت بيز، اللي هو الاسيد هنا هو الكربونيك اسيد والبيز بتاعه او الالكالايد اللي هو البايكربونيت. ذات ايبل تو بايند الهيدروجين ايون كونسنتريت. طب يعني ايه كلمه بافرنج اصلا؟ يعني ايه بافرنج؟ بافرنج طبعا عارفين معناها بالعربي. بافرنج، البافرنج is a process by which strong acid or base is replaced by weaker one to prevent excessive changes in the pH. يعني ايه؟ يعني لما بيخش الجسم strong acid او strong base، الجسم عارف ان ده لو استنى في الجسم هيعمل marked change في pH، اللي هي كل الميتابوليك بروسيس ديبند على pH، فبيحاول ان هو يتخلص من السترونج اسيد ده، يعمل له ريبليسمنت بويكر وان. يعني ايه ويكر وان؟ ويك اسيد. هيبقى الايفكت بتاعه شويه خلاص، زي ما بتقابلي واحد يبقى ينطلق فكره بزعيق زعيق وصريخ، وواحد حد تاني يقلك بالراحه بالراحه خلاص. يبقى هنا البفر هي عباره عن ايه؟ ان هي ريبليسمنت اوف سترونج اسيد او سترونج بيز باي ويك اسيد او ويك بيز to prevent excessive change in the pH. يعني انت كده كده هتعمل change في البي اتش، بس بلاش السترونج ده اللي هيبوظ الدنيا كلها. واضح كده؟ طيب نقول البايكربونيت كربونيك اسيد، وهشرح ما يعني ايه ويكلي ديسوشيت. بايكربونيت كربونيك اسيد بافر سيستم ده اللي هو ده الموست امبورتنت بافر ان اكسترا سيلولار فلويد، عشان كده احنا اللي هنتكلم عنه. يبقى اكتر واحد مهم في الثلاثه بافر سيستم اللي موجودين في البلاد هو البايكربونيت. البايكربونيت ده بريزنت الاكسترا سيلولار فلويد كونتين اراوند 24 ملي مول بايكربونيت. ايوه هنقول في اخر المحاضره لو ريفرنس رينج بيبقى تقريبا من 22 ل 28 وهنشوف مكتوب في اخر المحاضره. ال بي اتش اللي هي 7.4 او اللي هي 7.45، ذا بايكربونيت كربونيك اسيد اللي هو ده بافر ريشيو از اباوت 22. يعني عشان في الريفرنس رينج اوف ذا بي اتش المفروض البافر ده يبقى بكميته البايكربونيت 20 والكربونيك اسيد 1، يبقى لازم يبقى فيه تفضل الريشيو دي موجوده اللي هي ال 20 الى 1 20 to 1. خلاص كده عند ده النورمال، ده النورمال. طيب لو حصل الكالوزس يعني معناتها ايه؟ الريشو دي هتزيد من ال 20 20 الى 1، لا ده هتبقى اكتر، يبقى ده معناته الكالوزس، ولو قلت يبقى يعني اسيدوز. خلاص؟ طيب ذا بي اتش اوف ذا بلازما از ديبندنت اون ذا ريشيو اوف باي كربونيت تو ذا كربونيك اسيد. انا قلت البفر لازم يبقى اسيد ومعاه السولت بتاعه. ليه؟ يعني هو يبقى معاه وسيلتين دفاع، اسيد ومعاه البيز. لو انا ضفت اسيد ايه اللي هيتفاعل؟ هو البايكربونيت ده عباره عن بايكربونيت ومعاه الاسيد كربونيك اسيد، فلو هو ضفت اسيد هيتفاعل معاه البايكربونيت، يبقى البايكربونيت بلس هيدروجين ايون، والهيدروجين ايون ده على طول بنقول هيدروجين ايون ده اللي هو عباره عن اسيد. بصي بقى ونص، رحت المبنى الثاني ليه؟ نسيت احس ببارع عندنا بعدين هذا. يعني تحس ان هو بارع؟ والله شويني بس تلفكوت رحت لنا المعمل وقعدت كمان هناك. قعدت في المعمل؟ لا برا ادور البر، وبعدين اتذكرت انه باير وش قلت كنت الباص وجيت علينا. والله معلش دكتوره، والله معلش انا هنا. خليكي بقى عشان بس ننفذ بقى، وانا اشرح لك المحاضره تاني بس عشان نحترم القاعده. خلاص؟ انا اشرحها لك تاني المحاضره. لا انا عندي غياب هنا ما بقى. لا لا ما خلاص عشان بس الا يعني خلاص عشان ما حدش يقول اشمعنى غيباء دخلت. خلاص انا اسف انا خلاص انا ممكن انسى الصبح ان انا اجي هنا واروح في اي يعني ما لا لازم الواحد يبقى عارف ورايا. خلاص يبقى هنا دايما الهيدروجين ايون ده اللي هو الاسيد ده خلاص، الاسيد ده بنقول عليه الهيدروجين ايون بين قوسين بنرمز لاي اسيد ان هو هيدروجين ايون. فلو هو الهيدروجين ايون دخل اللي هو يعني بين قوسين اسيد اللي هيتفاعل معاه من البفر اللي هو البايكربونيت، يبقى البايكربونيت بلس هيدروجين ايون هيديني كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده بيتحول الى كربون دايوكسيد اند ووتر. يبقى كل ده عشان ان انا اعمل كومبنسيشن ان انا احاول اعوض اللي هو السترونج اسيد ده بتعالجه مع البايكربونات واداني الكربونيك اسيد. طيب الكربونيك اسيد ده ما هو ده اسيد وده اسيد، دي انا عملت اللفه الطويله ده. الكربونيك اسيد ده اللي هو بنقول عليه ويك اسيد، كمان غير ان هو ويك اسيد ان هو في النهايه هيتحول الى كربون دايوكسيد اند ووتر. الكربون دايوكسيد ده هيبقى اكسبير لاك او في الاكسبايرد اير، يعني هيطلع مع اللنج والووتر هينزل مع الكلمه. خلاص واضح كده؟ يبقى كلمه بقى نرجع تاني اللي هو سترونج ديسوشيتد اند ويك ديسوشيتد. كلمه سترونج ديسوشيتد ده اللي هو لو حصل له ايونايزيشن هي ويل برودوس لارج اماونت اوف هيدروجين ايون. يبقى انا بقول اللي هو كان في قبلها السترونج ديسوشيتد اسيد از ريبليسد باي ويك ديسوشيتد اسيد. يعني ايه؟ يعني ايه ديس ويكلي وسترونج ديسوشيتد؟ اللي هو سترونج اند ويك ديسوشيتد ده اللي هو بنقول السترونج ديسوشيتد ويل ايونايز كومبليتلي ان فلويد اند برودوس لارج اماونت اوف هيدروجين ايون. نفترض ان هو ده تفاعل مع البايكربونات عشان يديني ده ويك اسيد كربونيك اسيد. كربونيك اسيد ده الجسم ممكن يقدر يتفاعل معاه، ما هيحوله كمان الكربون دايوكسيد اند ووتر. الكربون دايوكسيد ده هيقوم كربون دايوكسيد كان بي بلو اوف ان ذا لانج، يعني كلمه بلو اوف اللي هو اكسبايرد ان ذا اكسبايرد اير، واللي هو الووتر هيبقى ميكس مع اللارج بودي ووتر. واضح كده؟ طيب خلاص عرفنا ديسوشيتد وخلصنا من القصه دي. طيب احنا قلنا البفر عباره عن بايكربونات وكربونيك اسيد. خلوا بالكم لما دخل الجسم اسيد طلع التفاعل اسيد برضو بس ويك دان اللي هو السترونج اسيد. طب بنجرب كده، لو دخلنا الجسم الكالاين او بيز، الالكالاين او البيز ده دايما اللي احنا بنرمز له كي اللي هو الهيدروكسيد اللي هي او اتش نيجاتيف. الاو اتش ده بيز، ايه اللي هيتفاعل معاه من البايكربونيك كربونيك اسيد؟ هيتفاعل معاه بقى الكربونيك اسيد، هيتفاعل معاه الكربونيك اسيد. يبقى وين ابيز از ادد ذا كربونيك اسيد ويل كومباين ويز اللي هو الاو اتش دي اللي هي بين قوسين ده البيز اللي هو سترونج بيز، فيقوم تو فورم بايكربونيت اند ووتر. الووتر طبعا هيلاقيها اكسكريتد في اليورين او مع البادي ووتر بول، واللي هي البايكربونات الجبنه هتقدر تتصرف معاها. وضحت العمليه دي؟ يبقى عرفنا ان هو الباي اهم حاجه، اهم بفر من الثلاثه بفر الموجودين في الجسم اللي هو البايكربونات كربونيك اسيد سيستم، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هو المفروض بيفضل عند ريشيو اللي هي 20:1 عند اللي هي البي اتش اللي هي الريفرنس ريشيو. الهدف منها ان انا لما ادخل سترونج اسيد او سترونج بيز الويل بي converted الى weaker acid and weaker base to prevent الان، يعني ليه بنعمل اللفه الطويله ديت؟ to prevent excessive change of the pH. ليه؟ لان هي most of metabolic process in the body is pH. خلاص؟ ليه ايه؟ ديت لما هضيف OH اللي هو البيز هحط OH بلس كربونيك اسيد، خلاص؟ فيقوم يتحول الى بايكربونيت اند ووتر. خلاص ان هنا هتاخد ال H2O ده الميه واللي هم دول هيتفاعلوا من البايكربونات. قلت الووتر هيبقى مع البادي ووتر زي ده والبايكربونات هتتصرف معاه الكلى. بالنسبه للنج احنا قلنا بالنسبه للنج عباره عن اللي هي من الاول خالص قلنا ايه اللي له علاقه باللنج اللي هو البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد. بارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد اللي هو بيتحول، احنا بنخاف منه ليه؟ ان هو بيتحول في الجسم الى كربونيك اسيد وده اسيد. ازاي الريسبيراتوري سيستم كنترول اوف اسيد بيز بالانس؟ ازاي الكدني ازاي اللنج تقدر تتعامل او تعمل بافر للتشينج في الاسيد بيز؟ اللي هو احنا قلنا اللنج هتتعامل عن طريق ان هي ريتينشن او اليمينيشن اوف فولاتايل جاز اللي هو الكربون دايوكسيد. هي اللنج هي الفانكشن اوف اللنج ان هي تبقى تعمل اكستشينج اوف جاز كربون دايوكسيد اند اوكسجين. طيب الكربون دايوكسيد ده هي قلنا اللي هو بيتحول في الجسم الى كربونيك اسيد. الريسبيراتوري سيستم كنترول هتعمل ازاي؟ ان هي باي تشينجينج ذا ريت اند فوليوم اوف ذا ريسبيريشن. المفروض نورمال الريسبيراتوري ريت كام في الدقيقة؟ الريسبيراتوري ريت كام في الدقيقة؟ 120 ده البلس ولا البلد ريت؟ 180 ريسبيراتور ريت من 12 ل 16 في الدقيقة. خلاص؟ ريسبيراتور ريت يعني قد ايه مرة بنتنفس في الدقيقة. طيب؟ احنا قلنا اللنج هتتعامل مع الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده اللنج هي قدامها حاجتين، لا اما هتعمل ثرو كلمة ريتنشن او اليمينيشن. يعني ايه ريتنشن؟ تحافظ ان هي تبقى محافظ ان هي تبقى كيب الكربون دايوكسيد انسايد ذا بودي. ويعني ايه اليمينيشن؟ ريموف. يعني تعمل ريتينشن في كربون دايوكسيد ده، هتحافظ عليه جوه الجسم ما تطلعوش مع الاكسباير. ازاي؟ هي معناها ما هي بتشتغلش على حاجه واحده، هي تعمل ريسبيريشن. طيب الكربون دايوكسيد ده عشان تحتفظ بيه في الجسم كتير ما تطلعوش كتير، هتعمل ايه؟ تلاقي ان الريسبيراتوري ريت ده يقل، اللي هو اسمه هايبو فنتليشن. خلاص؟ انا قلت اهو اذا لانج ريجوليت ذا بي اتش ثرو ريتينشن اور اليمينيشن اوف فولاتايل جاز ان ذا اكسباير باي تشينجينج ذا ريت اند فوليوم اوف فنتليشن. ريت اند فوليوم اوف فنتليشن يعني ازاي ريتينشن؟ ريتينشن يعني ان هي تحتفظ بالكربون دايوكسيد، ما تخليش كربون دايوكسيد كتير يطلع في الاكسباير. ازاي؟ عن طريق ان هي تهدي الريسبيراتوري ريت اللي احنا بنقول عليه هايبو فنتليشن. طيب ازاي ان هي تعمل كلمه اليمينيشن؟ يعني ووش اوت اوف كربون دايوكسيد. فده هيعمل ازاي؟ ان هي تحاول تزود الريسبيراتوري ريت اللي هيبقى اسمها هايبر فنتليشن. احنا عندنا هايبو يعني قليل وهايبر يعني كتير، هايبر فنتليشن. طب ده بيحصل ازاي؟ لو الجسم في حاله اسيدوزس، لو حاله اسيدوزس، اسيدوزس يعني ايه؟ زياده الاسيد. اند ذا بودي فيل تو increase acid and the body fail to increase alkaline. خلاص كده؟ او السبب الثاني increase alkaline and the body fail to excrete the acid. طيب انا في حاله acidosis، الاسيدوزيس ده انا قلت دايما بنرمز للاسيد باي ان هو ده هيدروجين ايون. لما بيحصل في حاله اسيدوزيس، الاسيد الموجود في البلاط ده عباره عن سبستانس ذات از ايريتانت. يعني ايه ايريتانت؟ بيعمل ستيميوليشن للريسبيراتوري سيستم. كلمه ايريتانت او ستيميولانت، يعمل ستيميوليشن للريسبيراتوري سيستم. يعني ايه ستيميوليشن؟ يعني هيخلي اللنج تزود الريسبيراتوري ريت. طب لما هتزود الريسبيراتوري ريت ده اسمه ايه؟ هايبر فنتليشن. طب لما يحصل هايبر فنتليشن ايه اللي هيحصل؟ يحصل فيه ووش اوت اوف كاربون دايوكسيد اللي هو في النهايه هيتحول الى اسيد. خلاص كده؟ يبقى في حاله اسيدوزس ذا ريسبيراتوري كومبنساتوري ميكانيزم از ستيميوليتد باي بريزنس اوف اسيد. فيقوم يديني هايبر فنتليشن. تاني يعني ايه هايبر فنتليشن؟ زيادة الريسبيراتوري، هايبر فنتليشن يعني زيادة الريسبيراتوري. فيزود الريسبيراتوري ريت، الكلمة دي هقولها بعد كده، فيحصل فيه إليمينيت كربون دايوكسيد، فبالتالي ريديوز بلاد كربون دايوكسيد. مش احنا قلنا أسيدوزيس اللي هي الرقم السؤال الرقم الثاني اللي هي عبارة عن الكلاين بيز أش أند ذا بودي فيل تو ديكريز ذا أسيد. مش اسيد هو قال لي هنا ازاي؟ عن طريق ان هو ثاني لما يكون في حاله اسيدوز، الاسيد ده بيعتبر حاجه ستيمولانت او ايريتانت. كلمه ايريتانت او ستيمولانت دي الريسبيراتوري سنتر، هتدي اوردر لللنج ان هي تعمل هايبر فنتليشن. هايبر فنتليشن بين قوسين يعني معناته اللي هي هتطلع كربون دايوكسيد كتير في الاكسباير ايه، فبالتالي هتقلل من الكربون دايوكسيد. يبقى احنا حلينا المعادله. خلاص؟ طيب لو خدنا في حاله الكالوزس، في حاله الكالوزس ريسبيراتوري كومبنساتوري ميكانيزم از ديبريست. يعني ايه الكالوزس؟ يعني ان الهيدروجين ايون قليل، فبالتالي مفيش حاجه تعمل ستيميوليشن للريسبيرات، مفيش حاجه ايرت. خلاص يا مريم؟ فيقوم يحصل حاله اسمها هايبو فنتليشن. يعني ايه هايبو فنتليشن؟ يعني ريسبيراتوري ريت يقل. لما ريسبيراتوري ريت يقل هيحصل فيه ريتنشن في الكربون دايوكسيد، يبقى ده زياده الكربونيك اسيد في البلاط. لو احنا جينا لسبب الالكالوزس اللي هي ايه؟ زياده الالكالوزس اللي هي زياده الالكالاين ريت اند ذا بادي فيل تو انكريز ذا اسيد. زاد ولا ما زادش؟ زاد. خلاص؟ يبقى ده احنا عرفنا ازاي اللنج بتعمل كومبنساتوري ميكانيزم للتشينج اوف اسيد. خلاص مريم؟ واضحه ولا عايزه تاني؟ طيب يبقى انا عندي حاجتين هايبو اند هايبر فيجيلنت. الريسبيراتوري كنترول ميكانيزم دي عباره عن بنقول ان هي اوكير ان سكندز تو مينتس. يعني ايه سكندز تو مينتس؟ يعني ده رابيد اكشن، ده رابيد اكشن بس ات از شورت تيرم اند انكومبليت. يعني اول وسيله دفاع اللي هي اللنج بس ان هي بتقعد بس في خلال بتستجيب للتشينج في البي اتش في خلال سكندز تو مينتس بس ات شورت تيرم اند انكومبليت. يعني ايه شورت تيرم؟ يعني هي بتعمل حاجه مبدئيه كده لحد ما يجي حاجه ثانيه تعمل لونج تيرم كوركشن هي الكدني. خلاص بعد كده اللي هي الرينال كنترول اوف اسيد بيز. الرينال كنترول دي احنا قلنا عنها مع الكدني فانكشن. خلينا خليكم انتوا فاتحين الصفحه اللي فيها الكتابه وانا هقول هنا على طول. بالنسبه لي اللي احنا قلنا عشان اللي انا قلتها في اول المحاضره ان انا عندي في البروكس ما كونديوليوس فيول يحصل فيه ري ابزوربشن للصوديوم، ري ابزوربشن للفيتامين، اكسكريشن اوف هيدروجين، اكسكريشن اوف بوتاسيوم، بوتاسيوم عند زي كده في البسبيرون اند فورميشن اوف واتس كولد او اكسكريشن اوف واتس كولد امونيا. خلاص كده. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا عندي دول ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول عباره عن ايه؟ ده الكدني سيلز اللي هي البروكس ما كونديوليوس فيول، ده اللي هي الكابيلاري، وده اللي هي اللي هو الجلوميرولار فيلمنت او اللي هو اليوم. يبقى ده اليوم من اوف ذا كيدني اللي هي اللي هينزل فيه الجلوميرولار فيلمنت اللي هو التوبيولز، اليوم من اوف ذا تيوبيولز، وده السيلز اللي هي البروكسيمال كونفوليوتد سيلز، وده الكابيلاري. ايه اللي بيحصل هنا؟ احنا قلنا ان كل الجلوميرولار فيلمنت بيعدي على الجلوميرولاي وبعدين يروح ل اللي هي يبدأ أول حاجة اللي هي التيوبولز. بدأ في الجلوميرولار فلترت نازل فيه صوديوم وفيتامين. خلاص أول فانكشن للكيدني إن هي تعمل كوركشن لأي أسيد بيز ديستربنس هي رقم واحد اكسكريشن أوف هيدروجين. عن طريق إيه؟ إن هو بيحصل إحنا قلنا أندر ذا إفكت أوف ألبستيرون هيحصل ري أبزوربشن أوف صوديوم أند اكسكريشن للبوتاسيوم وساعات كمان معاها الهيدروجين. يبقى البوتاسيوم انتر سيلولار شيفت اوف بوتاسيوم اوف صوديوم اند مايجريشن اوف هيدروجين من السيلز لليوم. ده عشان تو كيب وات از كولد الكتريكال نيوترال. شفنا عنها قبل كده لو اي كميه تشارج دخلت يبقى لازم قدامها كميه تشارج تدخل في الاتجاه المعاكس. فهنا اول حاجه اول وظيفه للكدني هتلاقوها رقم واحد عندكم اللي هو اكسكريشن اوف هيدروجين. طيب رقم اثنين اللي هي تعمل ري ابزوربشن للبيكربونات. انا قلت خالص في الجلوميرولار فلترز ده نازل عندي صوديوم وبيكربونات. المنطقي ان البيكربونات هي كمان يحصل لها ري ابزوربشن كده. طيب صح كده؟ ده المنطق؟ لا المنطق ده ما بيحصلش ان هنا ان البيكربونات يحصل لها دايركت ري ابزوربشن جوه الرينال. لا ده لازم في قصه وستيبس عشان يحصل لها ري ابزوربشن اللي هي الهيدروجين ايون ده اللي خرج ان اكسشينج اوف صوديوم كومباين ويز بايكربونات هيقوم يدينا حاجه اسمها كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده انزيم اسمه كربونيك انهايدريز هيحوله الى كربون دايوكسيد اند صح كده؟ الووتر ده خلاص هينزل مع بقيه الفلويد هينزل كيورين. الكربون دايوكسيد ده بينتريت ذا وول اوف ذا سيلز رينال سيلز. خلاص كربون دايوكسيد بلس ووتر انسايد ذا سيلز نفسها انسايد ذا رينال تيوبولار سيلز هيرجع يكون تاني كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده في اللحظه دي هيحصل له ديسوشيشن الى بايكربونيت وهيدروجين. الهيدروجين هيرجع يخرج بره تاني ان اكس تشينج اوف صوديوم والبايكربونات هنا هيحصل له ابزوربشن. واضح كده؟ يبقى بالنسبه للكيدني فانكشن ثلاث حاجات او اربعه هنقول بالترتيب. رقم واحد اكسكريشن اوف هيدروجين، نمبر 2 ري ابزوربشن اوف بايكربونات. عمليه الري ابزوربشن اوف بايكربونات ما بتتمش بالسهوله اللي انت متوقعاها دي لاسباب مش مشكله ان انتوا تعرفوا. خلاص فلازم ستيبس ان الهيدروجين مع البيكربونات عشان تلاقوني كاتبه لكم بعد رقم واحد اكسكريشن اوف هيدروجين ذات سيرف انيشيالي تو ري ابزورب البيكربونات. يعني الهدف الاساسي ان انا اعمل اكسكريشن اوف هيدروجين ان تعمل ري ابزوربشن للبيكربونات، تعمل كربونيك اسيد تحول لكربون دايوكسيد والووتر هينزل الكربون دايوكسيد يبقى كربونيك انهايدريز يبقى ده وده هنا البيكربونات هيحصل لها ري ابزوربشن. واضح كده؟ طيب ده رقم اثنين. رقم ثلاثة مكتوب لكم اللي هي ريجينريشن اوف بايكربونات. هنا مكتوب ايه؟ ري ابزوربشن اوف بايكربونات. رقم ثلاثة حاجة اسمها لها ريجنريشن، يعني ايه ريابسوربشن؟ يعني حاجه كانت موجوده في الجلوميرولار فلتر وانا رجعتها تاني للبلاط. انما كلمه ريجنريشن، ريجنريشن معناها هي سينسز اوف نيو مولكيولز اوف بايكربونيت، اللي هي عن طريق بيقلب الجلوما نفس التفاعل، بس ده بيتم في مكانه وده بيتم في مكانه. هنا التفاعل بيبدا في الرينال تيوبولز، التفاعل بيبدا في الرينال تيوبولز خلاص. هي نفس الميكانيزم، كربون دايوكسيد بلس ووتر هيديني كربونيك اسيد اللي هتطلع لي الهيدروجين في النيومن، وهنا البايكربونيت هتخش اللي هو الكالسيوم. واضحه؟ هنا ترتيب الكوره من هنا غير هنا، هنا الكابيلاري هنا الكابيلاري، ده التيوبيول تيوبلار سيلز ده النيوم. واضحه؟ يبقى رقم ثلاثه اللي هي ريجنريشن اوف بايكربونيت، يبقى الرينال تيوبيولز نوت اونلي ري ابزورب ذا بايكربونيت فروم ذا جلوميرولار فلترت but also regenerate bicarbonate. خلاص؟ عشان بنسمع كده نقول مش بتسمعوا حاجه اسمها جنريتور؟ يعني ايه جنريتور؟ الكهرباء، خلاص؟ مولد الكهرباء، فده بيجيب جديد، بيجيب جديد بايكربونات عشان نحفظها ريجنريشن. بعد كده مكتوب لكم اللي هو ايه؟ ناخد السلايد الثانيه بس انتوا خليكم المفروض اللي هو النفرون اللي هي عباره عن the functional unit of the kidney cannot excrete urine with pH اللي هي اقل من 4.5. مكتوب كام؟ 4.5. طيب خلاص؟ يعني اكثر كميه هيدروجين الكدني تقدر تعمل لها اكستريشن في اليورين عشان تديني pH اللي هي تديني 4.5 pH، pH 4.5. طيب لو الجسم عنده كميه اسيد كتير، حريق اسيدوز؟ ايه. يبقى نودي الهيدروجين ايون ده فين؟ رجعوا تاني الجسم هيتضرب. يبقى الكدني لازم هتحاول ان هي ان الهيدروجين ايون اللي طالع ده ما تعملوش اكسكريشن في اليورين زي ما هو، تحاول تخبيه، اللي هو يعني تحاول تعمل له كومبينيشن مع حاجات تانية اللي هي هتعمل له هتخليه يتحد مع الامونيا، يتحول الى امونيا فينزل امونيا، الامونيا ده اقل ضرر من اللي هو الهيدروجين. الهيدروجين ده هيتفاعل مع حاجه اسمها مونو هيدروجين فوسفيت، مونو هيدروجين يعني فيها هيدروجين واحد عشان يحوله لداي هيدروجين فوسفيت اللي هو فيها اثنين هيدروجين. خلاص؟ يبقى رقم اربعه في الكيدني فانكشن اللي هي ان ذا نفرون كانوت برودوس يورين ويز بي اتش ليس ذان 4.5. بي اتش ليس ذان 4.5 يعني هاي اسيدتي، لان احنا قلنا ده عكس عكس ده. فلما يكون عندي لارج اماونت اوف هيدروجين ايون يبقى ده معناته ان انا اعمل له كومبينيشن ويز حاجه اللي هي يا اما الامونيا اللي هي ان اتش 3 تحوله الى امونيا، او مع الفوسفيت مونو هيدروجين فوسفيت يتحول للداي هيدروجين فوسفيت. عشان كده لو رجعنا النهارده حطوا علامه جنبها، لو رجعتوا لمحاضره الكدني هتلاقوا ان في حالات الرينال فيلير بيعمل يحصل ميتابوليك اسيدوزس لان الكدني مش قادر تصنع الامونيا. خلاص كده واضح؟ رجعوا حطوا نقطه وارجعوا لها في الكدني. رقم خمسه بقى في الكدني فانكشن، خلاص؟ ان احنا بنقول ان الكدني احنا قلنا اول حاجه عملت اكسكريشن اوف هيدروجين، ري ابزوربشن اوف بايكربونيت، ريجنريشن اوف بايكربونيت اللي هي سينسز فورميشن اوف امونيا اند فوسفيت. رقم خمسه ذا كدني كان اكسكريت ايذر اسيدك اور الكلاين. يعني ايه؟ طبعا هي لما تعمل اكسكريشن اوف هيدروجين يبقى ده اسيدك يورين، خلاص؟ بنقول ان هو هنقول ازاي بقى ذا كدني كوريكت اسيدوزس، هاو داز ذا كدني كوريكت اسيدوزس، وازاي اللي هتعمل كوريكت الكالوز. ذا ريسبونس اوف ذا كدني تيك بليس اوفر اورز اور ايفن دايز. يعني ايه اورز اور ايفن دايز؟ يعني بيفضل التاني كان ايه؟ لونج سكند تو مينتس، ده اورز تو دايز يعني بيفضل وقت، بس ده بيبقى كومبليت كوريكشن اند لونج تيرم اند بوتنشالي كومبليت. خلاص؟ It represents the most powerful regulatory system. يبقى انا عندي في البفر سيستم ثلاث حاجات او الكومبنساتوري ميكانيزم. البلاد بفر سيستم، كربونيك بايكربونيت، عرفنا لو دخل اسيد او دخل حاجه. رقم اثنين اللانج اللي هو رابط وبس الكومبليت. الكدني اللي هو بيبقى كومبليت بوتنشالي كومبليت وبيبقى لونج تيرم. يعني انا حاولت الى حد ما اصلح على قد طيب. بس سؤال، الكدني هتعمل كوريكشن للاسيدوزس ازاي؟ والكدني هتعمل كوريكشن للالكالوزس ازاي؟ هتلاقوا كل الكوريكشن اوف ان هي تصلح الاسيدوزس حاجات بتزيد، وعشان تصلح الالكالوزس حاجات هتقل. خلاص عشان نحفظها. الكدني بتعمل ايه؟ تعمل ري ابزوربشن اوف بايكربونيت واكسكريشن اوف هيدروجين اند سينسز اوف امونيا. هما الثلاث اسلحه دول اللي معاها. خلاص؟ فالاسيدوزس هتبقى كوركتد اسيدوز باي انكريزنج ري ابزوربشن اوف باي كربونيت. يعني لو تعمل ري ابزوربشن ل 10 مولكيولز هتعمل كمان ري ابزوربشن ل 20 كمان 30. نمبر 2 انكريز اكسكريشن اوف هيدروجين اللي هو ده يبقى اسيديك يوريك. يبقى انا هاخد لما يكون في حاله اسيدوزس المفروض الجسم فيه اسيدوزس يبقى اليورين اللي نازل يبقى اسيديك. رقم 3 الرينال تيوبولز انكريز سينسز اوف امونيا which excreted in urine and combined with hydrogen to form ammonia. واضحة؟ يبقى الاسيدوزس الكيدني دوب الركش الاسيدوزس هتلاقي كل الحاجات دي تزيد. increase the absorption of bicarbonate, increase the absorption of excretion of hydrogen, increase formation of ammonia. خلاص؟ ناخد بالنا عشان لو حبينا نغلطكم نجيب واحدة في النص كده decrease. خلاص؟ بعد كده اللي هو the kidney correct alkalosis by اللي هو decrease الاول الالكالوزيس يعني زياده الالكال يبقى بقى كوركت باي ديكريز ري ابزوربشن اوف بايكربونات اند ديكريز رينال هيدروجين اكسكريشن. خلاص واضحه كده ليه لان الالكالوزيس اللي هي عباره عن ايه زياده الالكالاين اند ذا بودي فيل تو انكريز ذا اسيدز. فهي لما تحس ان في الكالوزيس هتقلل الاكسكريشن اوف هيدروجين. واضحه خلاص يا ايهاب واضحه. يبقى الاسيدوزس كله بيزيد والالكالوزس كله بيقل. ممكن اجيب دي كريز ري ابزوربشن من اهو واعمل بعد كريز ري ابزوربشن هي انكريز اكسبريشن اوف اي هيدروجين. خلاص كده طيب يبقى انا عرفت ان في حاجه نورمال وعكس كده ان هو هيحصل فيه حاجه اسمها اسيد بيز ديس اوردر. يعني ايه اسيد بيز ديس اوردر؟ يعني لو ما حصلتش ان البي اتش تفضل في الريفرنس رينج خلاص يبقى هيديني حاجتين لا اما اسيدوزس لا اما الكالوزيس. وكل واحده من دي فيها لا اما يكون سببها ريسبيراتوري او تكون ميتابوليك. ريسبيراتوري يعني متعلقه باللنج وميتابوليك يعني متعلقه باي حاجه بقى غير اللنج. خلاص كده يبقى بالنسبه للريسبيراتوري اسيد بيز ديس اوردر ات افكت دايركتلي بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد. يعني المشكله بتبقى في الكربون دايوكسيد بارشال بريشر. برايمري بروبلم از كوزد باي تشينج ان ذا ارتيريال بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد. طيب هنا ازاي يحصل اسيدوزس وازاي يحصل الكالوزيس؟ تاني سيبكم من اللي مكتوب ده كله وما تبصوش واللي انا قلته من شويه. احنا قلنا ان اللنج ديت بتعمل اللي هي يعني في ايدها حاجه واحده هي يا اما تعمل ريتينشن او اليمينيشن للكربون دايوكسيد. طب لما تكون اللنج دي هي السبب في الاسيدوزس احنا قلنا اللنج بتتعامل مع كربون دايوكسيد اللي هو بيتحول الى اسيد عشان يحصل اسيدوزس. يبقى ايه المشكله تزيد دي الراحه هنفكر بعدين نتكلم. عشان يحصل اسيدوزس سببها اللنج يعني معناته زياده الكربون دايوكسيد. يبقى ايه اللي حصل عشان ده يزيد؟ ريتينشن اوف كربون دايوكسيد اللي هو حصل نتيجه هايبرهيدريشن. واضحه اهي امبيرد ريسبيراتوري فانكشن ان احنا ممكن نكتب جنبها هايبو فنتيليشن هيحصل انكريز اوف بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد ان بلاد فيحصل فيه ريسبيراتوري اسيدوزس. طيب ازاي يحصل الكالوزيس؟ الكالوزيس يعني الكربون دايوكسيد ده قليل يبقى معناته ايه اللي حصل؟ هايبر فنتيليشن او زياده الاليمينيشن اوف كربون دايوكسيد. يبقى هايبر فنتيليشن كان بوز ديكريز بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد فيحصل ريسبيراتوري الكالوزيس. واضح كده؟ يبقى عرفنا ازاي اللنج هتبقى السبب الاساسي في المشكله تعمل اسيدوزس او الكالوزيس. طيب رقم 2 اللي هي الميتابوليك. تاني في الجزء ده اخد بالي السؤال عاوز ايه. بيسالني ازاي اللنج بتعمل كوركشن ولا ازاي اللنج هي السبب؟ واضح؟ عشان ده دايما بتلخبط في كده. لما يجيلي سؤال ابقى اقرا كويس ايه هي السؤال عاوز او ده لونج كوركت اسيدوزس او الكالوزس ولا لما يحصل ريسبيراتوري اسيدوزس يبقى الله ايه السبب؟ طيب بالنسبه للميتابوليك اللي هي لما اقول ميتابوليك القصد بيه اللي هو دايركتلي تشينج ان ذا اكسترا سيلولار فلويد باي كربونات فيبقى برايمري بروبلم ويز هيدروجين ايون برودكشن او اكستريشن. يبقى هنا كانت المشكله في الكربون دايوكسيد هنا هتبقى المشكله في الباي كربونات نتيجه اللي هي الهيدروجين ايون انكريز هيدروجين ايون برودكشن او اكستريشن. طيب يبقى لما اقول ريسبيراتوري يبقى بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد لما اقول ميتابوليك يبقى باي كربونات. الكوزز اللي هم دول نمبر 1 اللي هو increase او loss of hydrogen نمبر 2 لوس او جين اوف باي كارد. يبقى بالنسبه للميتابوليك هما سببين، اللي هما زياده الهيدروجين او لوس اوف هيدروجين، دايركت لوس اوف باي كاربونيت او جين اوف باي كارد. واضحه؟ طيب لو انا خدت اللي هما الاولانيين دول مع بعض يبقى ده اسيدوز، ولو خدت دول مع بعض يبقى ده الكالوز، اللي هي ايه؟ دايركت بيلد اب، او اللي هي بيلد اب يعني زياده الهيدروجين. لوس يبقى اللي هي لوس، يبقى انا حققت اللي هي الاسيدوزز اللي هي زياده الاسيد، او ديكريز الالكالاين بيز. ودولي لوس اوف هيدروجين او جين اوف بايكربونات اللي هي الالكالوز. يبقى السببين اللي دول ممكن اعمل عليهم علامه كده، ده اسيدوز، ده يبقى ده ميتابوليك اسيدوز، وده تبقى ميتابوليك الكالوز. وضحت؟ يبقى بالنسبه لي اللي هي الريسبيراتوري هو كربون دايكسيد، مفيش واحد تاني معايا، هو الكربون دايكسيد. زاد في الجسم يبقى ريسبيراتوري اسيدوز، قل في الجسم يبقى ريسبيراتوري الكالوز. بالنسبه للميتابوليك عندي حاجتين، لا اما هيدروجين لا اما بايكربونات. زاد الهيدروجين وقلل البايكربونيت يبقى اسيدوز، قلل الهيدروجين وزاد البايكربونيت يبقى كل ده الساعه اللي عدت دي انا بتكلم في ثلاث حاجات، هيدروجين كربون دايوكسيد بايكربونيت، اللي هي المعادله الاولانيه خالص. خلاص كده. طيب بالنسبه لي الديستربنس اوف اسيد هنبدا نتكلم، احنا قلنا في ريسبيراتوري وميتابوليك، وكل واحد يا اما ريسبيراتوري اسيدوز او ريسبيراتوري اسيدوز. طبعا انتوا شاطرين وقلتوا ازاي بيحصل ريسبيراتوري اسيدوز، ريسبيراتوري اسيدوز ازاي اللي بيحصل فيه ريتينشن نتيجه ريتينشن نتيجه هايبوفنتليشن. ايه اللي هيسبب الهايبوفنتليشن؟ اي ديزيز في اللنج، يعني اللنج مش قادره تعمل الريسبيراتوري ريت، اللي هي كل دي اسباب ديزيز في اللنج، اللي هي العين نيمونيا، حاجه اسمها انفيزيما، ده وان اوف ذا كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، اسمها عام في الباثولوجي، بالمونري امبوديما، ونوموثوراكس او باراليسيس اوف ذا ريسبيراتوري. كلها ديزيز في اللانج، هي مش هتقدر، لا اما المسلز اللي حواليها مش قادره تتحرك، لا اما اللانج نفسها مش قادره تعمل فنتيليشن، ده تعمل اسيدوز. طب ان بالنسبه للالكالوزس قلنا ان الكربون دايوكسيد يبقى قليل، يبقى ايه اللي خلاه ان هو يبقى قليل؟ ان هو يحصل ايه؟ هايبر فنتليشن، يعني اللي هو رابيد ووش او اوف لارج اماونت اوف كربون دايوكسيد. طيب عارفين يعني ايه هايبر فنتليشن؟ اللي هو زياده، يعني بنلاحظها لما تكوني تجري، خلاص تجري بسرعه او خايفه او ستريس، هتلاقي الريسبيراتوري بتاعك هيبدا يعني. خلاص ايه الاسباب؟ نمبر 1 استيميليشن اوف ذا ريسبيراتوري سنتر نتيجه هايبوكسيس، نمبر 3 اللي هي الفيفر، نمبر 4 انا قلت لكم اللي هي الانكزايتي، واحد عنده ستريس عنده امتحان، فدي بقى حاجه اسمها هيستريكال اوفر بريك، انت قاعده جنب زميلتك والريسبيراتوري بتاعك عالي، في ايه؟ خايفه ستريس، نحفظها خلاص. فيقوم ده يحصل وش اوف كربون دايوكسيد، فيقوم ده يحصل ايه؟ ريسبيراتوري الكالوز. سهله وواضحه. طيب بعد كده الميتابوليك ده. بالنسبه للميتابوليك احنا اتفقنا ان بيبقى فيه ميتابوليك اسيدوزس وميتابوليك الكالوز، وقلنا الميتابوليك عشان اقول ميتابوليك بيبقى فيه السبب حاجتين، يا اما الهيدروجين يا اما البايكربونات. انا قلت ايه سبب الالكالوزس؟ اللي هي ان الهيدروجين ايون يقل او البايكربونات ديزيز. هنشوف الشروط دي هتحققها ولا لا. رقم واحد injection of absorbable alkali زي صوديوم بايكربونات او citrate toxicity in mass blood transfusion. يعني ايه injection of absorbable alkali؟ يعني ان هو يكون في ادويه بتتاخد بكميه كبيره او intravenous fluid او في كميه بايكربونات كتيره. البايكربونات ده مش الكالاين، ده رقم واحد. نمبر اللي هي مكتوب massive blood transfusion، البلد collected باجز فيها ستريت، البلاد بيحصل له كوليكشن، بيعملوا كوليكشن للبلاد، يعني في البلاد بانك في باجز فيها ستريت. فلو حصل ماسف بلاد ترانسفيوجن ممكن الستريت ده يحصل يعمل لي الكالوز. خلاص كده يبقى ده رقم واحد اللي هي زياده الالكالي. طيب رقم اثنين ان انا قلت اللي هو يا اما زياده الالكالي او ديكريز الهايدروجين، اللي هو لوس اوف هايدروجين مع الجاستريك فيلر ديورنج فومت. طبعا احنا واخدين في الفسيولوجي وعارفين ان الجاستريك فلويد ده فيه ايه؟ اسيد، اتش سي ال اللي هو الهايدروكلوريك اسيد. طيب فده فيه اسيد، لو الاسيد ده لص عن طريق الفوميتنج فيقوم يحصل الكالوسيس. انا قلت تاني بتكلم على اسباب الميتابوليك اسيد بيزلس اوردر، قلت لا اما الكالوسيس او اسيدوسيس. بتكلم في الالكالوسيس، الالكالوسيس دي عشان تحصل لا اما الهيدروجين يقل لا اما الاسيد البيز يزيد اللي هو البايكربونات يزيد. قلت رقم واحد البيز يزيد ازاي بس كده عشان تتلزق في دماغنا يعني ايه واحد بياخد حاجات كتير فيها بايكربونات. تسمعوا الناس كتير عندهم حموضه فيقول لهم خدوا مضادات الحموضه، انا ما كنتش عايزه اقولها بس في واحده مديرتكم من الدفعه الثانيه قالت فانا خلاص عشان تكون متساوي. مضادات الحموضه دي كلها عباره عن القلايد خلاص. رقم اثنين اللي هي عباره عن اللي هي لوس اوف اسيد، لوس اوف اسيد عن طريق فوميتنج بالعكس عشان ما تلخبطش. فوميتنج ولا دايريه؟ لا فوميتنج. ليه؟ لان الفوميتنج ده عباره عن جاستريك فلويد، الجاستريك فلويد ده مليان اتش سي ال فلما هيفقد هيدي اكل. رقم ثلاثة هتحقق الشغلين اللي هي loss of hydrogen and reabsorption أو زيادة الالبيز اللي هي adrenal hyperfunction. عارفين adrenal hyperfunction احنا قلناها المرة اللي فاتت كان اسمها ابن حسين اسمها كونز صندوق عشان ما تزعلوش ان انتوا تقعدوا تفتكروا حاجات اسمها كونز صندوق. هي الالدوستيرون ده بيعمل reabsorption of sodium and excretion of potassium والهيدروجين. فلما يحصل في ادرينال هايبر فانكشن هيحصل في ري ابزوربشن اوف صوديوم بايكربونات اند اكسكريشن اوف هايدروجين. يبقى الحق الشرطيه خلاص. رقم أربعة اللي هي حاجه اسمها بوتاسيوم ديفيشنسي اللي هي الهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا بتعمل الكالوسيس. الهايبوكاليميا بتعمل الكالوسيس. لا اللي احنا خدناها كانت عكسها. اسباب احنا خدنا ايوه الهايبوكاليميا ها كان من اسباب الهايبوكالوسيس. احنا لو نتكلم عن ميتابوليك الكالوسيس قلنا اسباب، قلنا رقم أربعة فيها او رقم ثلاثة على البوتاسيوم ديفيشنسي هيعمل هايبوكالوسيس. احنا خدناه المره اللي فاتت ان الهايبوكالوسيس تعمل هايبوكالوسيس. احنا خدناه المره اللي فاتت ان الالكالوسيس تعمل هايبوكالوسيس وشرحناه. انا بقول النهارده ان البوتاسيوم ديفيشنسي اللي هو هايبوكاليميا يعمل الكالوسيس. طيب ازاي انا هقلب بس هرجع للبدايه ازاي البوتاسيوم ديفيشنسي يعمل الكالوسيس. البوتاسيوم ده موجود فين؟ طيب لما يحصل هايبوكاليميا يعني معناته الانتراسيلولار بوتاسيوم ده قليل فيقوم يحصل فيه migration of hydrogen ion اللي هو الانتراسيلولار يخش دور البنيس اللي هو اللوس البوتاسيوم. طيب الهيدروجين قلب بره ولا لا؟ يبقى تاني ان انا عندي علاقه بين البوتاسيوم وبين الالكالوسيس. هايبوكاليميا تعمل الكالوسيس والالكالوسيس يعمل هايبوكاليميا. دي مفروغ منها. طيب الميتابوليك الكالوسيس اللي هي نتيجه سيفير بوتاسيوم ديفيشنسي انا اتفقت دلوقتي ان الهايبوكاليميا تعمل الكالوسيس. طيب بتديني حاجه اسمها بارادوكسيكال اسيدول اللي هو الاسم اللي مكتوب ده اسمه ايه؟ بارادوكسيكال اسيدول. يعني ايه؟ انا قلت في الكوركشن اوف الرول اوف كيدني كومبنسيشن ان لما يبقى في حاله اسيدوزيس هتبقى اكسكريت يورين ايه؟ اسيد البي اتش. ولما يكون في حاله الكالوزيس اكسكريت الكالاي بي اتش. طيب الحاله اللي عندنا دي الكالوزيس يبقى المفروض المتوقع لو الكيميشا ان انا الاقي اليورين ايه؟ الكالاين. الكالوزيس تديني الكالاين، اسيدوزيس تدي اسيديك يورين. رقم واحد. اللي بيحصل هنا بقى لما يكون في بوتاسيوم ديفيشنسي العكس اللي يحصل، ان تبقى في حاله ميتابوليك الكالوزيس بس سببها بوتاسيوم ديفيشنسي والاقي اليورين البي اتش بتاعته اسيديك. عشان كده سموها بارادوكسيكال اسيدوري. يعني ايه بارادوكس؟ يعني هتلاقي اسيدك يورين بس هو عكس القاعده اللي انت اتعلمتيها في المحاضره. مش اسيد، مش اسيدوزيس تدي اسيدك يورين ولا الكالوزيس تدي الكالوزيس، فسموها بارادوكسيك العكس بالعكس. طب ايه السبب ان هو خلى ده العكس؟ مش معنى الميتابوليك الكالوزيس اللي هي نتيجه بوتاسيوم ديفيشنسي تعمل اكسكريشن اوف اسيدك يورين. انا قلت لما بيحصل ري ابزوربشن اوف صوت عشان الكدني او الرينال تيوبولز تعمل ري ابزوربشن اوف صوت ايه اللي بيحصل له؟ اكسكريشن البوتاسيوم. مين البوتاسيوم؟ خلاص البوتاسيوم نفسه قليل لان دي حاله سيفير بوتاسيوم ديفيشنسي. فيقوم ايه عشان يحصل ري ابزوربشن من الصوديوم بتعمل اكسكريشن اوف هايدروجين بدل فيقوم يديني اسيدك يورين. خلاص. تاني بتكلم على حالات ميتابوليك الكالوزيس اللي سببها قلنا سببين او ثلاثة سببين. قلت السبب الثالث اللي هو بوتاسيوم ديفيشنسي. بوتاسيوم ديفيشنسي يعني قلة البوتاسيوم. شرحنا الاول ليه البوتاسيوم ديفيشنسي يعمل الكالوزيس. قلت ان البوتاسيوم ده قطاي على بصمة الشعر موجود انتراسيوم. لما يقل هيحصل فيه ان الهيدروجين اللي موجود بره هيخش جوه السيلز فبالتالي يحصل الكالوزيس. المشكلة الثانية ان المفروض لو هي حالة الكالوزيس الاقي اليورين الكالاين بيتش. هنا اللي بيحصل العكس عشان كده سموه عشان ما نتلخبطش اسمها بارادوكسيكال اسيدوريا. يعني ايه اسيدوريا؟ يعني اسيديك يور. يعني ايه؟ بتحصل في حالات الميتابوليك الكالوز اللي هي نتيجه بوتاسيوم ديفيشنسي فيقوم يحصل فيه اسيديك يور. قلنا ليه؟ لانه عشان يحصل ري ابزوربشن اوف صوديوم ذا رينال تيوبيول صوديوم از ري ابزوربد اند ذا هيدروجين ايون ار اكسكريتد. كلمه انستيد يعني ايه انستيد؟ بدل من البوتاسيوم. فميكنج ذا يورين اسيديك. This is referred أو known as paradoxical. يبقى لما أقول يعني إيه paradoxical acidurea اللي هي excretion of acidic urine in a case of metabolic alkalosis as a result of potassium deficiency. أقولها تاني excretion of acidic urine in a case of metabolic alkalosis due to potassium deficiency. خلاص كده اللي هي هي أثر known as paradoxical acidurine or acidurea because in other causes of metabolic طيب لحد كده الكلام ماشي؟ طيب ماشي كده الكلام ولا في حاجه واقفه؟ لا ماشي. طيب دقيقتين ولا نكمل؟ ها بس برضه في هاي فهنا هيحصل فيه كومبنسيشن ان الهايدروجين هيطلع بره عشان يعوض اللو هايدروجين ويحصل فيه البوتاسيوم مور انترانس اوف بوتاسيوم هنا فيقوم يحصل ان هنا الكالوزيس تعمل هايبوكاليميا. الكالوزيس تعمل هايبوكاليميا لان احنا قلنا الكالوزيس يعني احنا شرحناها النهارده هي لو هايدروجين هاي كومبنسيشن. فلما يحس ان في لو هايدروجين هاي كونسنتريشن فهنا الهايدروجين اللي موجود جوه يطلع بره عشان ده طلع بوست فيقوم يدخل اكتر بوتاسيوم جوه السيلز فيقوم تعمل ايه هايبوكاليميا. اللي انا بقوله النهارده ان الهايبوكاليميا تعمل الكالوزيس. هايبوكاليميا يعني ايه؟ هايبوكاليميا تعمل الكالوزيس. هنا ده اللي هو البوتاسيوم ازاي تعمل الكالوزيس وهنا المفروض هيديني الكالوزيس. البوتاسيوم المفروض ان هو انتراسيلولا اللي هي احنا قلنا ايه الهايبوكاليميا. عشان يبقى كومبنسيت اللي هي البوست بتشارج اللي موجوده هنا قليله فيقوم يحصل فيه ديفيشن للهيدروجين يجي هنا. يبقى هنا الهيدروجين اثنين ثلاثه اربعه خمسه عدد فيقوم دخل منهم هنا اثنين فبالتالي ان هي كميه الهيدروجين بقت قليله فيدي الكالوزيس. يبقى هنا المره اللي فاتت ان هنا ان الكالوزيس هتعمل هايبوكاليميا. الكالوزيس هتعمل هايبوكاليميا ليه؟ لان احنا قلنا ان الهيدروجين اين قليل فبالتالي الجدول هايدروجين هيحصل ان هو يحاول يخرج بره يعوض الهيدروجين القليل، فبالتالي يخش الصوديوم البوتاسيوم بزياده فيديني ايه؟ هايبوكاليميا. النهارده العكس، ان هنا الهايبوكاليميا هي اللي هتعمل الكالوزس. ليه؟ انا قلت لما يكون في الكالوزس المفروض ان هنا معناه البوتاسيوم قليل، وهنا هو اللي هيعمل له هايبوكاليميا، هي اللي هتعمل لي ايه؟ الكالوزس. لان البوتاسيوم لما هيبقى جوه السيلز قليل هيحاول يخش هيدروجين عشان يتكون بنسيت، فبالتالي كميه الهيدروجين اللي موجوده بره هتقل فتديني الكالوزس. السؤال ده احنا قلنا في قاعده ان الاسيديك يورين الاسيدوزس هتنزل اسيديك يورين، والالكالوزس هتعمل خلاص. طيب الرينال تريبيولز هي دي الرينال تريبيولز، ده المفروض هنا فيه الصوديوم وفيه البروميريولاكتين، ده اللي هو النيوم. طيب اندر افكت اوف هالبستيرول المفروض ان هو الصوديوم هيدخل خلاص، والمفروض البوتاسيوم هينزل في اليوم. ده اندر افكت اوف ايه؟ هالبستيرول، ان هو يحصل ري ابزوربشن اوف صوديوم اند اكسكريشن اوف بوتاسيوم خلاص كده. طيب هو انا بقول ان المشكله اصلا ان الجسم البوتاسيوم فيه قليل، يبقى فيه هايبوكاليميا. البوتاسيوم قليل هو لازم الصوديوم يحصل له ابزوربشن، وده بوست بتشارج. البوتاسيوم قليل يبقى ادور على حاجه بوست تبقى تنزل في اليورين بدل البوتاسيوم عشان تبقى كيب الالكتريكال نيوترال اللي هي هايدروجين. فبدل ده الصح ان هو يحصل، ده الصح حتى ده صح. الغلط بقى اللي يحصل ان الصوديوم يدخل ويطلع بداله هايدروجين، هيقوم ينزل في اليورين هيديني اسيديك يورين، بس هو فوق ايه؟ الكالوزس. بس الكالوزس نتيجه ايه؟ هايبوكالوزس. خلاص كده يا مريم؟ خلاص. يبقى هنا ان هو نورمالي اندر البستيرون كنترول ان الصوديوم هيحصل له ري ابزوربشن اند اكسكريشن اوف بوتاسيوم. اذا كان اصلا الجسم البوتاسيوم بتاعه قليل يبقى هيدور على حاجه ثانيه بوستر تحل محل الصوديوم اللي ده، يعمل لها اكسكريشن في اليورين. لما ينزل هيدروجين ايون في اليورين يعني معناته بي اتش اوف يورين على الاس بس الاسيد، يبقى اسيدك بي اتش، يبقى في حاله الجسم فيها الكالوزس ميتابوليك الكالوز، انما اليورين اللي نازل اسيدك، عشان كده سموها بارا دوكسيكال. بارا دوكسيكال اللي هي كلمه، لو دورنا على كلمه بارا دوكسيكال دي بارا دوكسيكال يعني بالعكس، اسيدوريا يعني اسيدك. خلاص كده خلاص. صبر ايه؟ والله نور حلوة كده. طب انا اعملك على الوقت. حابة صبر ايه بتشوفه؟ طب اخرج على الصبور؟ يا ريت. بس عشان ما يبقاش نفسكم في حاجة. خلاص كده؟ زوي اللي شكله انت حامزه اللي بيتكلم على ايه؟ خلاص كل شيء حبه بنتكلم بالنقطه على اللي هي الميتابوليك اسيدوزيس ودي اللي هي مهمه نحاول نركز فيها. خلاص عرفنا البارادوكسيكال اسيدوريا دي، يعني لو جبناها سهله اللي هي عباره عن اكسكريشن اوف اسيديك يورين ان كيس اوف ميتابوليك اسيدوزيس كده غلط، ان كيس اوف ميتابوليك اسيدوزيس ديو تو بوتاسيوم هايدروجين. خلاص بالنسبه للميتابوليك اسيدوزيس احنا قلنا عشان يحصل فيه اسيدوزيس ايه اللي يحصل؟ فصل غرب. ها عشان يحصل فيه اسيدوز ايه اللي يحصل؟ اما زياده الهيدروجين يا اما البايكربونات. يبقى الميتابوليك الاول يبقى اللي هي برايمري بروبلم از ريدكشن اوف بايكربونات، يعني خالص عشان تمسك كربون دايوكسيد. هما السببين دول واحنا مفصلينهم اللي هما زياده الاسيد او الهيدروجين. يبقى زياده اي اسيد او اللي احنا بنرمز بين قوسين على الاسيد ان هو يكون هايدروجين يعني دي اعرف حاجه دي. طيب اللي هو نتيجه انكريز برودكشن اوف اورجانيك اسيد. الاورجانيك اسيد اللي بتنتج في الجسم زي اللاكتيت او اللاكتيك اسيد وزي الكيتون بودز خلاص دول دول اللي هم الاورجانيك اسيد انكريز برودكشن اوف اورجانيك داليا بعدين increase the production of organic acid. Number two, ingestion of drugs which are metabolized to acid. يعني انت واخده دراجز عشان تدعي بس هي الباسوي بتاعها في الجسم هي في النهايه بتكسر الى اسيد. وفي امثله بعد كده. او impaired excretion of hydrogen by the kidney. احنا قلنا المفروض ان الكدني تعمل excretion of hydrogen. طيب هي الكدني فيها مشكله ومش قادره تعمل كمان سواء زي حالات الرينال فيلير خلاص. دي يبقى ديت انكريز دي اسيد او هايدروجين كونسنتريشن. رقم 2 اللي هي لوس اوف بايكربونات. لوس اوف بايكربونات ده هيبقى نتيجه حاجتين لا اما البايكربونات دي هتبقى لوس ان يورين او لوس ان ستول. اشمعنى الستول؟ لان الانتستاينال فلويد از الكالاين ريتش او ريتش ان ذا بايكربونات. فبالتالي لما يحصل ديارية يبقى على طول دي معناتها ميتابوليك اسيدوز. يبقى في حالات الكرونيك ديارية فلويد كونتيننج بايكربونات ار لوست فروم ذا بودي او ان البايكربونات دي تبقى لوس عن طريق الكدن اللي هو عكس اللي انا متعوداه ان الكدن المفروض تعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم او بايكربونات وتعمل ري ابزوربشن للبايكربونات. هنا لا المشكله ان الكدن فيها ديزيز بحيث ان هي بعد كمان تخرب البايكربونات مع اللي بيخرج. يبقى رينال تيوبولار الديزيز ده اسمه رينال تيوبولار اسيدوزيس. ان هي renal tubular cells are unable to excrete hydrogen ion deficiently and bicarbonate is lost in them. يبقى انا دلوقتي عشان يحصل فيه ميتابوليك اسيدوزيس يحصل حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض لا اما الاسيد بيزيد لا اما البيز هيقل. الاسيد بيزيد قلناهم خلاص بثلاث حاجات او البايكربونات ان هي معناته البايكربونات تبقى نص لا اما في اليورين لا اما في الاستول. في الاستول ليه؟ عشان دي دايريتي. وفي اليورين ايه هيبقى اسمها كيدني ديزيز اسمها رينال تيوبولار اسيدوزيس. رينال تيوبولار اسيدوزيس رينال تيوبولار اسيدوزيس دي مشكله في الكيدني ان هي ما عادتش قادره تخرج الاسيد فهيبقى اسيدوزيس وبتخرج بدل منه كمان بايكربونات خلاص كده رينال تيوبولار اسيدوزيس. طيب بعد كده ده اللي احنا بالنسبه لكوزيس اوف ميتابوليك اسيدوزيس اماين ده احنا خدناها المره اللي فاتت بستفيد بقى منها كده ان انا قلت في حالات ميتابوليك اسيدوز بتبقى ميتابوليك اسيدوز ويز نورمال انايون جاب وميتابوليك اسيدوز ويز هاي انايون جاب. خلاص يبقى عرفت الانايون جاب. بص هي دي شكل تاني للانايون جاب يمكن يفهمها او اللي مرجعها ده الصوديوم ومعاه البوتاسيوم دول الميجر ودول الان ميجر بالبايكربونات وده اللي هم الكلورايد والبايكربونات اللي هم الميجرد انايون وده الان ميجرد انايون. خلي بالكم ده كبير قوي وده صغير فعشان يحصل فيه جاب لازم هو مينلي نتيجه الانايون الان ميجرد انايون. عشان كده بقول لكم كده الانايون جاب هي بين قوسين يساوي ان ميجرد انايون. طيب الان ميجرد انايون ايه اللي هم هنا الصوره دي انا هحاول اكبرها على قد المقطع عشان تشوفوا بس الكلام اللي مكتوب. احنا كل كبسولة 25 28 هتلاقوا هو كاتب لكم هنا في الحاجات الكلام الصغير ده لو تقدروا تقولوا هم دول الان ميجرد انايون. هتلاقوا في كيتون ساليسيليت ميتابوليك برودكت اوف توكسيك الكحول هي فورميت اوكزاليت اسيتات وفي صلفيت فوسفيت. احنا قلنا الان ميجرد انايون اللي هم عباره عن صلفيت فوسفيت اورجانيك اسيد اند بروتين هو ده اللي مكتوب هنا. حتى هنا كاتب لك اللي هو ده اللي هو الالبوم خلاص. يبقى هنا دول الان ميجرد انايون اللي هم عباره عن الالبومين او البروتين وكاتب لك ام اي اس ده اللي هي ميسلينيوس يعني حاجات كتير اللي هم صلفيت فوسفيت يوريت اند بروتين والكيتون باكس خلاص كده. يبقى ده بس مجرد ان انا اقرب لكم يعني ايه اللي هي الان الانايون او اللي هي الان ميجرد انايون. طيب خلينا بقى نقول اللي هم يعني ايه اللي هي ميتابوليك اسيدوزيس ويز هاي انايون جاب او ميتابوليك اسيدوزيس ويز نورمال انايون جاب. طيب في حالات الانايون جاب ان احنا قلنا المعدل عباره عن صوديوم بلس بوتاسيوم ماينس كلورايد اند بايكربونات. طيب احنا بنقول لما يكون في حاله اسيدوزيس والبايكربونات قلت خلاص البايكربونات قل. طيب وفي نفس الوقت البايكربونات دي انايت والكلورايد انايت، فالكلورايد هو اللي هيزيد علشان يعوض فور ريبليسمنت اوف لوست بايكربونات. ففي الحاله دي لما اجي احسب الانايم جاب الاقيه نور. خلاص تاني انا بالنسبه للاسيدوزس بنقسمها على حسب الانايم جاب لحاجتين، يا اما ميتابوليك اسيدوزس ويز نورمال انايم جاب او ميتابوليك اسيدوزس ويز هاي انايم جاب. لسه لقينا دلوقتي عشان يحصل اسيدوزس يبقى حاجه من اثنين تحصل، يا اما الهيدروجين يقل يزيد او البايكربونات يقل. ايه السببين اللي احنا قلنا فيهم البايكربونات يقلوا؟ أدرية ولا ورينا تيوب لأسدوز، لإما البايكربونات تبقى لوست مع الضيارية الانتستاينال فلويد أو تبقى لوست مع الفلويد اللي هو اليورين يبقى في حالة رينا تيوب لأسدوز. هم دول الحالتين اللي بيبقى فيهم نورمال أناين جام ميتابوليك أسدوز. ليه؟ لإن هنا البايكربونات بتبقى لوست سواء في اليورين أو في الأسدوز وبتبقى ريبليسد بي الكلورايد. فلما تبقى ريبليسد باي كلورايد هيحصل في حاجه اسمها هايبر كلورينيا، يعني ايه هايبر كلورينيا؟ زياده الكلورايد بس تو ريبليس ذا لوست باي كلورايد. خلاص كده؟ يبقى هنا ميتابوليك اسيدوزس وز نورمال انايم جاب از ريفيرد تو از هايبر كلورينيك اسيدوزس بيكوز ريدوسد باي كربونيت كونسنتريشن از بالانسد باي انكريزد كلورايد كونسنتريشن. وده بيحصل في حاله الكرونيك دايريا وفي حاله اللي هي رينال تيوبولار اسيدوزيس. يبقى في حاله الكرونيك دايريا وفي حاله رينال تيوبولار اسيدوزيس. طيب امتى ده اللي هي نورمال انايم جاب؟ امتى يحصل بقى ميتابوليك اسيدوزيس ويز هاي انايم جاب؟ نبص لاسبابها رقم واحد في حالات الرينال فيلير. انا قلت في حالات الكرونيك رينال فيلير من اللابوراتوري فايندنج ان انا الاقي فيه ميتابوليك اسيدوزيس. طيب ليه نيجي نشوف كده ليه بيحصل فيه ميتابوليك اسيدوزيس؟ اللي هي رقم واحد المفروض الكدني تعمل اكسكريشن اوف هايدروجين، ما حصلش. تاني حاجه تعمل ري ابزوربشن للبايكربونات، ده برضو اللي هو حصل انفيرد بايكربونات ريجنريشن اند انفيرد هيدروجين اند امونيوم سكريشن. هيدروجين ايون از ريتين، مع كمان بيحصل فيه ريتينشن في حالات الرينال فيلير اوف فوسفيت اند سلفيت. مش الفوسفيت والسلفيت دول ان ميجر بتاع الميه، بس في الحاله دي الكلورايد مش هيعوض. خلاص يا ناس هيديني هاي انايون. ده رقم واحد. نمبر 2 هي دايابيتيك كيتو اسيدوز في حالات الدايابيتس نتيجه طبعا الدايابيتس ده يا اما نتيجه انسولين ديفيشنسي او انسولين ريزيستنس زي ما هناخد بعد كده، هيحصل فيه فات ميتابوليزم هيبقى ديستربد فيقوم يطلع الفا كيتو جلوتاريت اند بيتا هيدروكسي جلوتاريت. دول عباره عن ان ميجر اناين. الان ميجر اناين تاني اللي هي سلفيت فوسفيت بروتين اند اورجانيك اسيد. الاورجانيك اسيد دي زي الكيتو اسيد وزي اللاكتيت والسلفيت. خلاص؟ طيب تالت حاجه اسمها لاكتيك اسيدوز. امتى يحصل لاكتيك اسيدوز؟ لما يكون في تيشو هايبوكسيا في حالات السيفير انيميا، حالات شو حالات ريسبيراتوري فيلير او كاردياك اريست. مش واخدين الشوك؟ شوك امبارح في الباثولوجي كده لما فات خلاص. يبقى دي حالات كلها يحصل فيه انيروبيك جلايكوليسيس فيقوم يحصل فيه لاكتيك اسيدوز. خلاص بعد كده حالات اللي هي الليفر ديزيز وحالات اللي هي الاسترنس ماسكولار اكتيفيتي. يعني ايه استرنس ماسكولار اكتيفيتي؟ الماسكولار اكتيفيتي كتير فيقوم يحصل فيه زياده اللاكتيك. يبقى دي حالات اللاكتيك. تاني حاجه انا قلت من زياده الهيدروجين ان يحصل فيه دراج هيبقى ميتابولايزد الى اسيد اللي هي لو خدت اوفر دوز او بويزنج او ساليسيليت. ساليسيليت ده دراجز خلاص اللي هو الساليسيليك اسيد يتحول الى لاكتين في الجسم. وحاجه اسمها الميثانول بويزنج. الميثانول اللي هي الميثايل الكحول يعني بتتحول الى فورمين. دول كلهم ان ميجر دراجز. الايثيلين جلايكول بويزنج بتتحول الى اوكساليت. دول الحاجات دي كلها الاسيد ده بيعمل حاجتين. بيعمل كونسومشن. كلمه كونسومشن اللي هي استهلاك البايكربونات، وفي نفس الوقت بيعمل برودكشن من الحاجات دي انايت طعم بجد. فدي يحصل دي اسباب ميتابوليك اسيدوزيس ويز هاي انايت. يبقى تاني بالنسبه للاسيدوزيس عندي حاجتين ما تقلبوش بس الصفحه عشان احفظها لكم وخلاص. الاسباب اللي هي الاسباب اللي تحت اللي هي دي. الديبريشن ليه؟ لان بيبقى فيه لوس اوف باي كارب. وكل الاسباب دي هي اللي بتعمل ميتابوليك اسيدوزيس ويز هاي اماين. يبقى انا ليه خدت الاماين جاب المره اللي فاتت؟ علشان اجي لما اخد الاسيدوزيس النهارده اقول اسيدوزيس ويز نورمال اماين جاب واسيدوزيس ويز هاي اماين جاب. طيب بعد كده السلايد ديت مش عندكم بقى ليه كاتب اللي هي بتاعه الالكترولايت اللي انا قلت لكم هنفهمها النهارده. ديت في محطه الالكترولايت عشان لما ترجعوا لها هي ده الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت في محطه الالكترولايت قلت لكم هيبقى واضح النهارده في المحاضره اللي هي امين جاب نورمال امين جاب كلورايد سبستيتوت فور بايكربونات وانكريز ذا امين جاب اللي هي انكريز ذا انميجرد امايون او في حالات الميتابوليك كونديشن ويتش نيجاتيف تشارج اسيد زي الكيتونز لاكتيت سلفيت او ميتابولايت اوف ميثانول سيلين جلايكوبوساليسيت مش ده اللي احنا عملناه دلوقتي كلهم كولسيوم اند بفر باي بايكربونات ديت اللي كاتبه على الالكترولايت قلنا هتوضح النهارده. طيب بعد كده الاسيدوزيس كلينيكال افكت اوف اسيدوزيس اللي هي زياده الهايبوكلورايد. يعني ايه كلينيكال افكت؟ يعني تعرفي ازاي ان العيان ده عنده اسيدوزيس. ان زياده الهيدروجين ايون ده احنا قلنا ده بيعتبر ايريتنت او ستيمولانت بشايب صح؟ بشايب صح؟ حنين وده اللي عارفاه قدامها مش عارفاه بعد ما يبقى احنا عندنا كلينيكال افكت اللي هو ان الهيدروجين ايون غير احنا قلت من الاول ان هو ستيمولانت او ايريتنت. عارفه خلاص فده هيزود الريسبيراتوري ريت هيعمل لي هايبر فنتيليشن هيقوم يديني نوع من البريزنج كده اللي هو ده اسمه كوزمونز بريز. ده هيبقى واضح مع محاضره الضيف. هايبر فنتيليشن ده اللي هو بنلاقيه الهايبر فنتيليشن ده هيديني ممكن يديني هي الريزميا. عارفين يعني ايه الريزميا؟ يعني ديستربنس في الكارديا كريز وده فيكون ممكن يديني كارديا الريست نتيجه الهايبر كاليميا. مش احنا قلنا الاسيدوزيس بتعمل هايبر كاليميا؟ فطبعا دي لو حاله اسيدوزيس هيحصل ايه؟ الالكترولايت اللي هيبقى ديستربد البوتاسيوم هيبقى هايبر كاليميا فيكون يحصل ان هي كارديا كريز. خلاص كده؟ طيب بعد كده اللي هي عشان المحاضره اللي هي بتاعت النهارده ديت بنقيسها ازاي؟ او طب كل اللي انتوا قلتيه ده حلو واسيدوزيس والكالوزيس ده يعني انا ايه الوضع بتاعت اللاب؟ اللاب المفروض ان انت هتقيس البي اتش هتقيس البايكربونات وهتقيس البارشل بريشر اوف كاربون دايكسايد. طيب الجهاز ده بيقول عليه اللي هو البلاد جاز انالايزر. البلاد جاز انالايزر ده بيبقى ميجر ذا بي اتش او الهيدروجين ايون ميجر بارشل بريشر اوف كاربون دايكسايد اند كالكيوليت ذا بايكربونات. مش هم دول الثلاثه اللي في المعده بتوع اول المحاضره؟ هم دول. طيب الارتيريال سامبل ذا سامبل فور ذا بي اتش اند بلاد جازز بتبقى الافضل ان انا اعملها ارتيريال سامبل بتبقى كولكتد ان سيرج ويتش كونتين سمول فوليوم اوف هيبارين از انتي كوانت. طيب والهيبارين اللي هو البيست اللي هو يكون لايوفلايزد مش ويت مش فلويد يعني نوع البودر زي ما زرتكم تقول. طيب تاني حاجة قبل ما بتسحبي انت متأكدة ان ان الاير بابلز ما فيهاش يبقى الاير بابلز شود بي اكسبيلد. كلمة اكسبيلد هي اللي انا حد كان كاتبها غلط اللي هي اكسبيلد فروم سيرنج بيفور اند افتر بلاد كوليكشن. يعني تأكد ان السيرنج ما فيهاش اير بابلز قبل وبعد كوليكشن. immediately cap the syringe خلاص and placed on ice and if this sample delivered to the lab without ice should be rejected. خلاص كده ليه بتبقى كاب؟ اولا عشان ما تتلحقيش. طيب دي ما تتلحقيش ليها عشان ما تتلحقيش ما تعوضيش. يعني ثاني حاجه عشان ما تتلحقيش ما تعوضيش. طيب فالبادي جازز كونسنتريشن ديفر فروم اتموسفيريك او امبيانت جاز فبالتالي ممكن يحصل فيه فورس بعد كده ان هي البي اتش والبي اتش ثاني والجازز دي من الحاجات اللي هي بتعتبر كريتيكال فبالتالي ده ايه؟ شود بي ديستانت 15 مينتلي تيرن اراوند ذا تايم يعني التايم بتوين ذا تايم بتوين سبيس من الاكويزيشن اند ريبورت اوف ذا ريزلت شود بي ليس ذان 15 مينت. خلاص كده عشان كده بنلاقي بعض المستشفيات حاطين في الانتنسيف كير يونت حاطين جهاز البلاد جاز اناليسيس جنب الانتنسيف كير لان هو مش فاضي ان هو كل ما ياخد عينه من واحد كوماتوز يروح بقى المعمل. خلاص يبقى ده من الحاجات اللي ممكن تتعمل بوينت اوف كير. طيب انا قلت دلوقتي ان احنا البلاد جاز انالايزر هيقيس الكربون دايوكسيد والهيدروجين وهيعمل كالكيوليشن للبايكربونات. البايكربونات دي في ايه؟ في ارتيريا سامه. المره اللي فاتت قلت البايكربونات ممكن تتقاس مع الالكترولايت في الفينا السامه وبتبقى ريبورت تقاس توتال كربون دايوكسيد. يبقى البايكربونات عندي ليها اجابتين، يا اما هتتقاس مع البي اتش اللي هي هتبقى بكتيريا او هتتقاس مع الفينوس سام بتاع كل الالكترولايت وهيبقى ممكن ساعتها مكتوب توتال كربون دايوكسيد. هل هيبقى في فرق بين ده بين الريزلت وبين الريزلت دي؟ اكشوالي ممكن يبقى فيه زياده شويه بس ديت مش هتاثر على البراكتس وده اللي مكتوب هنا. For practical purposes, the result may be interpreted in the same way and should not differ by more than 3 milliequivalent. السؤال ليه الأرتيريال بايكربونات يبقى مختلف عن الفينوس توتال كربون دايوكسيد؟ الفينوس توتال كربون دايوكسيد زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت 90% منه بايكربونات وفي حاجات تانية اللي هي الكربونيك أسيد والديزولفد كربون دايوكسيد أند الكربامين كومباوند. انما اللي هي الارتيريال ده هو بيقيس البايكربونات بس الفرق ما بيأثرش على يعني مش شيء اصلا. يبقى اسيسمنت اوف اسيد بيز ستيتس از كاريد اوت باي ميجرينج كومبوننت اوف بايكربونات بافر سيستم اللي هي البي اتش اللي بينتج سن الهيدروجين كونسنتريشن بايكربونات. ده شكل الجهاز اللي احنا بنقيس عليه اللي هو الدراج جاز انالايزر وبتلاقوا هو دي بتسحبي في سيرنج وهي دي هي على طول اللي بتبقى دايركت انجكتد على الجهاز. يعني دي بتسحبي العينه في سرنج وهي على طول بتبقى انجكتد من هنا اللي هيروح يجربوا بقى في المستشفيات يشوفوا خلاص. يعني ما بتضطريش تقلبيها في تيوب وتدخليها على المشي خلاص. يبقى ده الدراج جاز انالايزر. بعد كده الريفرنس رينج دي مهمه خلاص مهمة مش عشان الامتحان، عشان المحاضرة الجاية دي أساس المحاضرة الجاية. يبقى المحاضرة الجاية أساسها إن أنا أحفظ الأرقام دي اللي هي عبارة عن البي اتش قلنا خلاص والأربعة والخمسة والحين هو يوسيفة مش شايلينهم حاجة والخمسة والبين مرحب والهيدروجين آيون كونسنتريشن قلنا اللي هي بعد البوينت اللي مول البارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد خلاص. والام ده عباره عن ملي ليتر اوف ميركوري عشان بيزعلوا منكم في المستشفى لما تكونوش عارفين اليورين. البايكربونات بتبقى 220 ب 28 ملي اكوفيلنت ليتر او احنا قلنا الالكترولايت لان ملي اكوفيلنت لان ملي مول وده الكريتيكال فاليو بتاعها خلاص. الكريتيكال فاليو الاساس في المحاضره الجايه ان انا احفظ الريفرنس رينج ده. طيب المره اللي فاتت كان في اللي هي السلايد بتاعت الكيس حد حلها اللي هي كومنت اون بايوكيميكال فايندينج اند كالكيوليت انايون جام حلناها هنا بس هي فيها حاجه هنا برضو بتطبق النهارده. بصوا عليها كده إيه احنا قلنا ان هي دي 172 ده هايبر ناتريميا والتاني هايبر اوزما خلاص. تاني حاجه لو انا جيت حسبت بصيت على اللي هو الكلورايد والبايكربونات لا انت حضرتي النورمال. شوف النورمال شوف النورمال البايكربونات كام؟ خلاص فهنا كام؟ 18 يبقى ده لو بايكربونات بس الكلورايد عالي. كان الاخر ليميت بتاعه تقريبا 105 ده بقى 104 فهنا لو بايكربونات از سبستيتيوتد باي كلورايد. سبستيتيوتد يعني عوضه طريقه. لا لما جيت حسبنا الانايون جاب طلعت نورمال انايون جاب خلاص واضح كده. دي المحاضره بتاعت بالنسبه للمحاضره الجايه مش هنفهمها الا لو حضرنا خلاص كده. اللي عندها سؤال بقى من المحاضره اللي قبلها او النهارده انا قاعده اهو يجوا يسالوا. استنوا بس ناخد الغياب وبعدين اللي عايز يسال